الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد. لماذا نغضب إذا توجه إلينا متوجه قائلا اتق الله؟ لماذا يعد الناس البعض الوصية بتقوى الله سبة، والله جل وعلا أوصى بها نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ليست مرة ولا ثنتين ولا ثلاث الآيات الآمرة بالتقوى في كتاب الله، بل في 80 موضعا من كتاب الله ستجد الله سبحانه وتعالى يأمر بالتقوى ويحث عليها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وهكذا الآيات تترى في كتاب الله. إنها الوصية الجامعة المانعة التي جمعت الخير من أطرافه، أوصى الله بها المتقدمين والمتأخرين، السابقين واللاحقين، حتى الأنبياء والمرسلين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما هي التقوى؟ ما هي هذه التقوى التي نالت هذه المكانة العظيمة؟ 80 موضعا في كتاب الله يأمر الله بالتقوى، وفي 80 أخرى يدل على فضلها وعلى بركتها وعلى أثرها. هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى. واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى هي دعوة الأنبياء والرسل لأقوامهم. ما من نبي إلا قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. التقوى هي خير الزاد. إذا تزود الناس واستكثروا من الزاد فتزود بزاد التقوى، لأن زاد التقوى خير الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. إذا تفاخر الناس بالثياب والحلى فخير اللباس لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. ما أعظم بركة التقوى! ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. حديث القرآن عن التقوى كثير. جعل الله عز وجل المعية للمتقين، فقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والكرامة ينالها أهل التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بالتقوى ينال العبد القبول، قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الصيام الذي تصومه، القيام الذي تؤديه، إنما محصلته في الأخير التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولن ينال الله عز وجل من الحاج الشعث، ولا الغبر، ولا المال المبذول، ولا المهجة، ولا لحوم الأضاحي، ولا دماؤها، ولكن يناله منكم التقوى. بالتقوى يحصل العبد العلم النافع، وينتج عن ذلك العمل الصالح. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. خلى رجل بامرأة مرة فقال لها: إنه لا يرانا أحد إلا الكوكب. قالت: فأين مكوكبه؟ إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تظنن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.